أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الله على كل شيء قدير، على إخراجكم قدير، على إضعافكم قدير، على تعذيبكم قدير. هو الله الواحد القادر، هو الله الواحد القادر، على إخراجكم قدير، على تعذيبكم قدير، على تضعيفكم قدير، على إضعافكم قدير. هو الله القادر على جمعكم قدير، على جمعكم قدير. هو الله القادر على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير. ادخلي اسكت. على ما يشاء قدير. استعنا بالقادر، توكلنا على القادر، لجأنا إلى القادر. هو الله، هو الله الواحد القادر، هو الله الواحد القادر على شفائنا قادر، على معافاتنا قادر. هو الله القادر، القادر، القادر على كل شيء، القادر على كل شيء، القادر على كل شيء. في السماء قادر وفي الأرض قادر. هو الله، هو الله. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الله القادر على أن يبعث عليكم عذابا، أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم هو الله القادر على إخراجكم على إبطال أسحاركم قادر هو الله القادر على إبطال أسحاركم على إخراجكم قادر هو الله القادر في السماء قادر وفي الأرض قادر هو الله الواحد القادر العزيز القادر الجبار القادر القوي القادر الغني القادر هو الله قادر هو الله القادر. بسم الله توكلنا على القادر. بسم الله استعنا بالقادر. بسم الله احتمينا بالقادر. بسم الله لجئنا إلى القادر. بسم الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هو الله في السماء قادر وفي الأرض قادر هو الله لا إله إلا الله على حفظنا قادر على شفائنا قادر على قهر أعدائنا قادر على قهر أعدائنا قادر جنود كبيرة سكنت الأبدان أسحار كثيرة سكنت الأبدان جنود كثيرة أحاطت بالأبدان الله على إخراجها قادر على هدايتها قادر جنود كثيرة بالأسحار جنود كثيرة من السحرة جنود كثيرة من الفجرة الله على إخراجها قادر على هدايتها قادر على إخراجها قادر على إخراجها على هدايتها قادر على إخراجها قادر، على هدايتها قادر، على إخراجها قادر. جنود كبيرة، جنود كثيرة، جنود كبيرة، جنود كثيرة. أخذت الأمانة في الأبدان بكثرة الأسحار، أخذت الأمانة في الأبدان سنين طوال، أخذت الأمانة في الأبدان بكثرة الأسحار، أخذت الأمانة في الأبدان سنين طوال. جنود كبيرة بالأسحار كبيرة، جنود كثيرة بالأسحار كثيرة، جنود تكالبت، جنود اجتمعت، جنود تحالفت، جنود تآمرت، جنود استأذنت، جنود طغت، جنود عطلت، جنود أمرضت، جنود كبيرة كثيرة. الله على جمعها قادر، على حرقها قادر، على إخراجها قادر. هو الله، هو الله الواحد القادر، الواحد القادر، الجبار القادر، القهار القادر، المذل القادر. هو الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير.